يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة صفح الجميل صفح الجميل إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن ساعة لآتية وإن ساعة لآتية أصبح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

وإن الساعة لآتية أصبح الصبح جميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثانيك والقرآن العظيم ولقد وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم

وقم من الساجدين وابد وبكى حتى الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بكل يوم هو وَلَهُمْ أتاك حديث الجنود في العالم كفى.